هناك جماعة من عبدة الخبور يحفظون القرآن ويجدون تلاوته، وإذا قرأوه أو سمعوه بكوا ولربما أغمي عليهم من شدة الوجع كما يقولون، فهل هؤلاء مع السفر الكرام البررة؟ حتى النصارى يبكون، حتى النصارى وليس يبكى دليلا. إذا كان يحفظ القرآن ويبكي ولكن يعمد الأموات ويستغيث الأموات فهو شيء مثل النصارى ولا يبكى، بل الشيطان يحفظ آية الكرسي علمها أبو هريرة. لما أمسك أبو هريرة قال دعني أعلمك آية من كتاب الله، لا يزال أهل الله حتى ما إذا قلتها عند الأم وهي آية الكرسي قال الله لا إله إلا الله. المقصود يا أخي العمل، المقصود العمل، فلو حفظ القرآن وصام النهار وصام الليل ويعبد غير الله أو يسب القرآن أو يسب دين الله فهو مع الكفار، نسأل الله العافية. ولو صام النهار ولا ليل وحفظ القرآن.